السكنى سواء كان طلاقها ثلاثا او غير ثلاث. اما المطلقة التي يجب عليها او تجب لها النفقة تجب لها النفقة ايش هي؟ المطلقة طلاقا رجعيا وبعضهم قال لا نفقة لها ولا سكنى. لا لا تجب عليها النفقة. نعم تجب هذا لا لم يذكر فيها خلافه. اذا المطلقة طلاقا رجعيا تجب لها النفقة والسكنى بمقتضى قول الله تعالى الله نعم نعم اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. هذا بالنسبة للسكنى. بالنسبة للنفقة بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق الدليل الله نعم انما السكنى والنفقة لمن لمن له الحق عليها في الرجعة لمن للزوج الحق عليها في الرجعة. طيب وكذلك هناك نوع من النساء بالنسبة للمطلقة ايضا يجب في حقهن او تجب في حقهن النفقة والسكنى ونذكر نعم الحامل تجب في حقها السكنى والنفقة الى ان تضع حمله. ما هو الدليل على وجوب النفقة السكنى لها؟ قوله تعالى وانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وهذا مطلق في كل مطلقة في كل مطلقة حامل الا الملاعنة طبعا لان الملاعنة ولدها ليس ملحقا بأبيه أي بالزوج حتى تكون النفقة واجبة عليه. نعم إيش؟ نعم إذا اعترف يعني صار الأمر شيئا آخر يعني لم تبقى هناك الملاعنة. طيب أما النساء المتوفى عنهن أزواجهن فماذا يجب لهن؟ ماذا يجب لهن؟ لا نفقة لهن ولهن السكنى بشرط. ما هو هذا الشرط؟ لماذا أميت وترك في بيته كراء وقد نقض ذلك الكراء أي نقض أجرة الكراء إذا تجب لها السكنى بشرط. ما هو؟ أن يتركها في بيته أو في بيت مؤجر ويكون قد عجل أجرة الكراء. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا سكنى لها بمقتضى الحديث الذي سبق أن المرأة التي جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدار التي تركها فيها زوجها ولم تكن الدار دارا لزوجها كما ثبت في الحديث. نعم اذا بالنسبة لوجوب النفقة والسكنى انما يكون لنوع من الازواج وهن زيد الحوامل وكذلك المطلقة طلاقا رجعيا اذا كانت مدخولا بها. السكنى تجب للمطلقة مطلقا بشرط ان يكون مدخولا بها. الحوامل تجب لهن النفقة والسكنى. المتوفى عنها لا نفقة لها واما السكنى فانما تكون لها اذا تركها الزوج في بيته او تركها في بيت قد اجره ودفع كراءه مسبقا. ثم نتابع الكلام الآن على موضوع آخر من مواضع هذا الباب. قال نعم نعم لا نفقة ليش معروف الآن بأن المعتدة لا نفقة لها. المعتدة من وفاة لا نفقة لها مفهوم هذا. المعتدة من الوفاة لا نفقة لها وإنما لها السكنى بالقيدين السابقين. ثم قال

هل يجب عليها ان ترضعه؟ لا يجب عليها ان ترضعه الا اذا كان الولد لم يقبل غيرها، فحينئذ يتعين عليها ان ترضعه، ثم يتعين على والده ان ايش يدفع لها اجرة الرضاع. يتعين على والده ان يدفع لها اجرة الرضاع الا اذا كان الوالد معدما فقيرا، فحينئذ يتعين عليها الرضاع ولا اجرة لها. لماذا؟ لان الوالد عاجز عن دفع اجرة الرضاع. اذا المرأة عندما تطلق وهي ترضع ولده لا يجب عليها ان ترضع ولدها الا في حالتين. الحالة الاولى اذا كان الولد لا يقبل غيرها، فحينئذ يتعين عليها ان ترضعه، ولكن مع وجوب الاجرة على ابيه. فان لم يكن ابوه مليئا بان كان معدما فقيرا يتعين عليها الرضاع بدون اجرة. فهمنا الكلام؟ طيب. وقد قال الله في القرآن الكريم في سورة الطلاق ماذا قال الله في هذا الموضوع؟ ولينفق ذو سعة من سعته فان تعاسرتم فسترضع له اخرى. ولينفق ذو سعة من سعته، فعلى الوالد ان ينفق من سعته ومن غناه ووجده. وعلى كل حال المقصود عندنا ان المرأة المطلقة اذا كانت ترضع فلا يجب عليها رضاع ابنها الا في حالتين. الحالة الاولى اذا لم يكن يقبل غيرها، والحالة الثانية اذا كان ايوه. ولكن الحالة الاولى يجب على والده ان يدفع لها اجرة الرضاع، والحالة الثانية لا يجب عليها.